السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. من المشاهد اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها كتير جدا في القرآن، مشهد الأصحاب يوم القيامة، مشهد العداوة إلى التحول بين أهل المعصية، ومشهد البر والوفاء بين أهل الطاعة. قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل المعصية: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وقال الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. مشاهد الآلام ومشاهد الحسرة بسبب صحبة كانت في يوم من الأيام لا تدل إلا على المعصية، لا تدل إلا على البعد عن الله سبحانه وتعالى. مشاهد الأصحاب اللي كانوا بينهم وبين بعض في الدنيا تعاون على معصية الله، إزاي الصحبة والخلة والمحبة والألفة اللي كانت بينهم في الدنيا تحولت والعياذ بالله إلى عداوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. تحولت هذه الصحبة إلى مشاهد حسرة وندم وألم. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لي لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. حسرة شديدة للإنسان لما يفتكر أصحابه اللي دلوه على معصية الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت ده يحصل بينهم من بعض تلاعن: كلما دخلت أمة لعنت أختها، ويحصل بينهم وبين بعض كل واحد منهم بيتبرأ من صاحبه. قال الله سبحانه وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. مشاهد كلها ألم، ومشاهد كلها حسرة، ومشاهد كلها عداوة، ومشاهد كلها لعنة. كلما دخلت أمة لعنت أختها، والسبب في ذلك هم افتكروا بعض وتعاونهم مع بعض في الدنيا على معصية الله. صاحبي اللي كان عمري ما شبت سجارة وقعد يضغط عليه لحد ما شبت معاه سجارة، صاحبي ده الصحبة دي تيجي يوم القيامة وتقول: يا رب أدخل هذا النار وضعف عليه العذاب، لأنه هو أول من دلني على هذه المعصية. والتاني يقول: لا يا رب أنا بريء منه، تبرأنا إليك. ناس تتبرأ من بعضها وناس تلعن بعضها. وعلى النقيض ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على الصحبة الصالحة، وقد إيه الأصحاب الصالحين دول يوم القيامة بينفعوا بعض جدا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن هم يوم القيامة إخوانا على سرر متقابلين. يوم القيامة زي ما كانوا في الدنيا اتجمعوا مع بعض على طاعة الله، هم في الآخرة اتجمعوا مع بعض برضو بفرحة وسعادة وسرور. ولو حد منهم في يوم من الأيام، يعني كان في يوم من الأيام أثر في طاعة الله سبحانه وتعالى، يوم القيامة صحابه ما يسبهوش، بل يطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى إن هم يشفعوا فيه، إن هم ينزلوا ياخدوه من النار علشان يدخلوه الجنة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين يشفعون لإخوانهم في الدنيا فيقولون أي ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويتصدقون معنا قد وقعوا في النار فشفعنا فيهم يا رب. فساعتها يأذن الله عز وجل للمؤمنين أن يشفعوا لإخوانهم فيحرم الله صورهم على النار ويقول الله عز وجل لهم ادخلوا النار فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة من إيمان فأخرجوه منها فيدخلوا النار فيغدو أصحابهم ويضعونهم في نهر على باب الجنة اسمه نار الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يدخلون معهم إلى الجنة. دول لي لأن هم إحنا كنا بنعبد ربنا مع بعض، إحنا كنا كويسين مع بعض، تعاوننا مع بعض على البر والتقوى. شفتوا الفارق بين المشهدين؟ شفتوا الفارق بين المشهدين؟ مشهد الناس اللي دلت بعض على معصية الله، مشهد العداوة ومشهد اللعنة يلعن بعضهم بعضا، ومشهد المؤمن اللي كان في الجنة ولا تطيب له الجنة حتى يأخذ بيد أخيه اللي وقع في النار علشان يخش الجنة معاه. متخيلين الفارق بين المشهدين؟ وكأنها رسالة من الله سبحانه وتعالى لينا، خدوا بالكم انتوا محتاجين جدا، محتاجين جدا ان انتوا تكونوا يعني مع بعض على طاعة الله. الأصحاب اللي دايما كانوا بيدلوك على معصية الله ابعدوا عنهم. النبي لما يحكي لنا عن مشهد أصحاب الخير اللي تعاونوا مع بعض على طاعة الله سبحانه وتعالى وهم واخدين بإيد بعض رايحين يقفوا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، واخدين خارجين من القبور بإيدين بعض ورايحين يقفوا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، مشهدهم وربنا سبحانه وتعالى بيكرمهم إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة وجوههم نور ثيابهم نور على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل، يفزع الناس ولا يفزعون، هم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الناس دي؟ قال أقوام من قبائل شتى تحابوا في الله واجتمعوا على ذكره، حبوا بعض في الله في الدنيا، اجتمعوا على ذكر الله، كان بينهم بين بعض تعاون على طاعة الله عز وجل، يوم القيامة خارجين من قبورهم وجوههم عليها النور ثيابهم النور رايحين هم عارفين رايحين يقعدوا فين على منابر اللؤلؤ ومنابر النور على يمين الرحمن يوم القيامة، ليس أحد أقرب إلى الله عز وجل منهم. أصابهم الأمن والأمان وذهب عنهم الفزع. ليه؟ الناس كانوا في الدنيا بتعاونوا على طاعة الله. النبي لما بيدينا المشهد ده، مشهد اللي كانوا بيحبوا بعض في الله، يعلمنا كويس جدا النبي صلى الله عليه وسلم ان حري بهذا الانسان ان الناس اللي تعرف عليها في التراويح وتعرف عليها في دروس رمضان وتعرف عليها في التهجد وتعرف عليها في المساجد وتعرف عليها في افطار الصائمين على الطرقات ونحو ذلك، الناس دي امسك يا ابني عليها بايدك واسنانك، لان هم دول اللي هتسعد بهم يوم القيامه كما ذكرنا الان في المشاهد اللي ذكرها ربنا لينا وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لينا. واحذر يا ابني من رفق السوء اللي بتدفع الإنسان دفعا لمعصية الله، تدفع الإنسان دفعا والعياذ بالله إنه يقع في المحرمات ويقع في الموبقات ويقع في أخطاء يعني خطر جدا يا ابني، والله تتحول الصحبة يوم القيامة العداوة، ويتحول الولاء اللي كان بينهم لبراء بيتبرأوا من بعض. مشهدين ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن، مشهدين النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم في السنة، المراد منهم اجتهدوا في أصحاب الخير ورفقتهم والتعاون معاهم وحبهم، واحذرهم من رفقة الشر قبل ما تتحول المحبة بينهم، قبل ما تتحول المحبة بين رفقة الشر لعداوة وبراءة في الآخرة. أكتر حاجة تنفعك يوم القيامة لو رجليك زلت وقعت في النار، واحد صاحب من أصحاب الخير من أصحاب المسجد من أصحاب الدين من أصحاب العبادة، إن يوم القيامة يقول يا رب لا تطيب الدنيا حتى أخذ بيد أخي ليتنعم معي في الجنة، فيأذن الله له ينزل النار ياخدك من إيديك ويطلعك يدخلك الجنة. احنا محتاجين بالفعل ندور على الرفقة الطيبة ونبعد عن الرفقة السيئة.